زوجتك العزيزة الغالية الصابرة المحتسبة ها تقولها ايه؟ تقول نحن في الجنة في الجنة. انت رايحة فين؟ في الجنة. قال لها اسكت يا ام فلان خير. قال شفت رؤية جميلة اليوم ما شاء الله. قالت له خير يا رب الله ما اجعله خير ان شاء الله. شفت كده انني ادخلت الجنة وارتع في نعيمها. قالت له الله وانا معك. قال لها يا ام فلان قل لك في الجنة في الجنة سبحان الله. طب مش انتم طبعا ولا زوجاتكم الصالحات اللي صابرات دول قاعدين ربنا يبارك فيهن في دولة اخرى هناك بلاد تركب الافيال وتروضها بلغة غير لغة اهلها. المهم علينا. فثلاثا في طاعته رضوانه في طاعته وخبأ سخطه في معصيته. فلا تحتقرن من المعاصي شيئا فربما فيها سخط الله. يقول العبد بكلمة لا يلقي لها بالا ها بلغت من رضوان الله تدخلوا الجنة وبلغت من سخط الله انها ايه ادخلته. وخبأ وليه في عباده. فلا تحتقرن من عباد الله احدا فربما هو ولي الله. ما تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تكونوا ممن يرجون الآخرة بدون عمل. أول كلام سيدنا علي هو احفظ معايا هنعمل امتحان إن شاء الله. لا تكونوا ها ممن يرجون الآخرة بدون عمل. ما ينفعش ده هذا كذب. يؤخر التوبة ويطول الأمل. التوبة عنده لسه بكرة بعده بعده بعده سوف سوف سوف. هذه رأس أموال المفلس. وإذا تبعت سوف تضيع. خلاص يعني أضرب المثال الآتي. شو نتكلم عن آخره صح. فرضنا جدلا جدلا يعني كما أقول ده ملك الموت جه على باب المسجد كده ونادى هيا يا قوم أيها المصلون ها يلي صليت ورا الشيخ وسمعت الخطبة إلى الآخرة ها ماذا نصنع؟ قوم يا ابو فلان الرجل نادى عليك ها انا لسه عندي عيال والبنت اللي ما تزوجت وعليا ديون للبنوك وحالتي بالبلاء ولا اسال الله ان يكشف عنا وعنكم البلاء. فيؤخرون التوبة سبحان الله. يعني سبحان تقول ايه انت تحب الله يا فلان؟ يقول نعم تحبه حبا جما. يقول احبه طبعا اكثر من نفسي واهلي ومال. طب يعني وماذا تريد؟ عايز رضوانه. وإذا رضي عنك أين يذهب بك؟ إلى الجنة. يعني تريد الجنة؟ يقول آه طبعا. وما الذي يؤخر الجنة عنك؟ يقول لسه لم يأتي الأجل يعني الموت. تحب تموت الآن؟ يقول لا رجل جنة بس بعد 20 سنة بعد 30 سنة بعد الله. طب وهذا الكذب الذي سمعته منك دليل على أننا نكذب على أنفسنا. المهم يؤخرون التوبة ويطيلون الأمل. يؤخرون التوبة طول الأمل سبحان الله العظيم. إذا يقولون في الدنيا قول الزاهدين. يا سلام لما تسمع الناس والأخت المنتقبة والأخ ملتحي وما شاء الله والسواك في جيبه. يقول لك شوف أنا الحمد لله 2 وخميس أختم القرآن في 4 أيام وإذا ختمت في جمعة يعني ورغم ذلك يشكو منه صاحب العمل ويشكو منه جاره وتشكو منه زوجته ويشكو منه أولاده ويشكو منه ثوبه لو نطق. فأين الدين؟ مش معنى كده أن كل اللي يا أولاد يا أخوان يعني أقول أنه أنت خدت سمت الإسلام الطيب. طب أين العمل؟ لابد أن يظهر هذا على أثار أعمالك بفضل الله سبحانه وتعالى. لابد أن يظهر على أثار الأعمال. فأين الأعمال التي تقول إنك أنت هذا المؤمن الزاهد في الدنيا؟ يقولون في الدنيا قول الزاهدين ويعملون فيها عمل الراغبين. اجلس فأصلح بين زوج وزوجة. يا الله والله بين أخ وأخي. نيجي عند المال وعند المبالغ وعند الأرض وعند العقارات وعند المباني ويخرج كل واحد منا أو يخرج كل واحد منا إبليس الذي يسكن داخله. ويريد أن يعني يأخذ من أخيه اللقمة التي في فمه. لماذا؟ لأنه مرتبط بالدنيا. وفي الأول يقول إيه والله إحنا ملتزمين. أنت عارف لما يكون في قضايا مالية فيها خلافات ويأتي الخصمان أول شيء أقول له إيه المشكلة على إيه الأول؟ المشكلة على 100,000 كذا درهم ولا جنيه ولا دول أي شيء. قلوا كي وأنت رضيتني حكما بما يرد طبعا وانت يا فلان وهو طيب نكتب شيك الاول برقم بنفس الرقم